ولذلك يسمون تهمة عائشة اسمها حديث الايه من الذين جاءوا بالإفك عصبة، لأن في العرب من الذين جاءوا بالإفك عصبة منهم، وهناك الإفك قلب الحقيقة. ولذلك هناك في آية ايه والمؤتفكة أهوى مقلوبة عنه إفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين؟ ايه حكايتكم مع ربنا دي؟ قولولنا يعني بيتعجب ايه، انت تظنك في ايه، انت خدع نفسك في ايه؟ ولذلك هيجي برضو كده هناك ما غرك بربك الكريم الذي خلقك. فالعالم الناصح قال والله ربنا نقل الناس الجواب احسن الظن بالله لانه كريم. ما غرك بربك الكريم؟ قال له كرم يقوى هو اللي غريب. ولذلك لما قالوا للراجل اللي بيصلي كده على نقر، واحد حب ينصحه قال له يا شيخ لما يكون عليك 5 شاب لواحد وتروح تديها له نعمه كده يرجع يقول ايه؟ قال له والله ان كان كريم ما هو باصص فيه. أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين؟ ايه الحكايه بتاعتكم؟ ايه اللي غاضبكم فيه علشان تعملوا الحكايه بتاعتكم دي؟ ولذلك احنا قلنا الشيء لا يتعجب منه الا اذا جاء على غير ما يجب ان يكون عليه من الايه؟ من الصدق. ولذلك قلنا في اول البقره لما بيقول كيف تكفرون بالله؟ الحكايه ده مبلوغ، بتكفروا بالله ازاي؟ المساله صعبه قوي، قولوا لنا والله بتكفروا ازاي كده؟ يعني دي حاجه مش عجيبه مش زغله المخ. فما ظنكم برب العالمين؟ ابتدى ابراهيم بقى يحقق قول الله وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض. احنا قلنا الملك والملك والملكوت مش كده مراحل؟ قال لك نظر نظره في النجوم. احنا عارفين النجم كله مضيء في السماء اضاءه ذاتيه، يعني من ذاته مش معكوسة عليه من الشمس، اسمه ايه نجم؟ حتى الشمس يبقى نجم. فنظر نظرة، مش رأى، لا نظر، رأى بتمعن واستنباط. ولذلك احنا نقول المسألة دي، لا المسألة دي فيها نظر، يعني ما تستعملش سطحية كده، المسألة نقعد نبص فيها بقى. فنظر نظرة في النجوم، ويدل على ان النظرة دي نظرة طويلة مستوعبة انها استوفت كوكبا وقمرا وشمسا. شوفوا بقى يقعد قد ايه على الكريبوس مش كده؟ هناك ولذلك هناك شرحت الآية شرح البرقية دي، فنظر نظرة في النجوم وشرحتها فلما جن عليه الليل رأى ايه؟ كوكبا. ادي اول واحد. طيب وبعد قال يا سلام الكوكب ده حلو، ده ربي ده، وبعدين الكوكب قفل قال لا ما ينفعش الرب اللي يجيب كده انفض ما ينفعنيش كده. وبعدين شاف القمر بازل، يبقى شوف شاف نجم وبعدين النجم قفل وجه قمر قال هذا ربي. وبعدين بقى ايه برضه قفل قال ايه ما ان لم يهدني ربي. وبعدين شاف الشمس، شوف بقى قاعد ينظر في النجوم قد ايه، قاعد ينظر في النجوم في لك مطلع كوكب وغيابه وطيلة مطلع قمر وغيابه وطيلة مطلع شمس. بيقول له فلما ابتدع في جنة الليل، ولكن لما شاف الشمس بتقفل شافها في النهار بقى فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. ما هي دي اللي بقى بياخدوا هو إنه كذب وقال عن العيان بيعملوها من كذبات إبراهيم. طب ما تشوف الكلام يا أخي، ده بيقول لإن لم يهدين ربنا أخونا مش عارفين، يبقى السقم جاي إيه؟ أنت خدت سقم أبدان، ده سقم شغل القلب بما لا يستطيع الإنسان تحمله

مين اللي يجي قدامه في الكيد؟ انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا. خد الكيد بقى من خلال فاعله. نعم. فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين. وبعدين قال ده الناس دول ما فيش فيهم فايده. وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين. يهديني المقام الطيب والناس اللي تستمع لي واستقر هناك. وقال اني ذاهب الى ربي. هو ذاهب الى ربي من ربي. طب انت برضه هنا يا رب اي الى نصرة ربي، لان هنا الحلبية مش نفع. نعم. او انها هجرة في ايه؟ لله. هجرة لله. وما دام ذاهب الى ربي سيهديني. ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. طب هب لي من الصالحين. حين يتمنى رسل الله من الله خلفه يقولوا تفتكروا زي احنا ما بنتمناه. احنا عايزينها ذكرى وعايزينها مش عارف ايه وعايزينها ايه. انما دي عايزه يبقى نموذج ايماني يرثه. ولذلك هناك يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيع. عز عليه ان عمره ما يستشعش ان يكون جندي من جنود بعثه منهج الله في الارض. فقال يا رب احنا هننتهي، لكن برضو اتر عيني من انا هشوف واحد يبقى يجي بعدي ويعمل العملية دي. رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من الصالحين. الحق سبحانه وتعالى ما قالش رب هب من الصالحين. فأراد من ذريته من هو صالح بس من ضمن صلاح غيره. من الصالحين، مش هو اللي بس صالح، أنا من الصالحين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. حليم ما هو الحليم؟ الحليم هو الذي لا يستفزه غضب ويتحمل الأمور على مقدار ما تصيب به أخلاق نفسه، لأنه يعلم أنه إن كان في لجاجا مع الغير اللجاج ده إن كان حق ولا لجاج باطل. ده من امتنع عن اللجاج في الباطل ربنا يبني له بيت في الجنة. لجاج باطل ويمتنع عنه كما بالك إن كان لجاج حق. ولذلك قال لك دوك في إيه؟ حاشية الجنة. وده في صميم الايه؟ في صميم الجنة. فالحليم بيعمل ايه؟ بيقدر على نفسه. ليه؟ لانه يعتقد انه مش خلقه مش سايب من البعض، بل هو قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. زي ما يكون الاخوة متشاكسين وبعد يقول له والله ايه المسألة ده انا مش عامل في العالم، ما يجي ابوك هو اللي يعرف شو ابوك. فالحلم بيعمل ايه؟ الحلم بينجئ الغضب، يمسك الغضب كده ويقول لأنني لي رب، إن ظلمت في شيء فربنا اللي إيه اللي هياخد بيد فيه. وإحنا بنقول زمان اللي له أب ما بيعملش هم، فاللي له رب يفتش على عبده. ولذلك من رحمة الله إنه بيقول يا عبادي ناموا من جفونكم علشان تصبحوا عندكم نشاط للعمل، لأن ربكم لا ينام. لا تأخذه سنة ولا نوم. فبشرناه بغلام حليم. ده قبل أن يجيء الغلام، لأن التبشير بشيء يعني قبل إيه؟ قبل مولده. جاب الوصف بتاع غلام وإيه؟ وحليم. كلمة غلام حليم دي لأن هيجي حلم مع الغلام. الاثنين حلم بس مش من راجل واعي كده وقدر الامور وبتاع. لا غلام لسه صغير. اللي هي ايه؟ اني ارى في المنام اني اذبحك. مغضوبش الولد. كلا انا تفعل ما تؤمر. ستجدوني ان شاء الله من الصابرين. اهناك حلم ما ابوه بيقول له هقتلك هموتك هذبحك.

ومن وراء إسحاق يعقوب، ومش بس كده وعملناهم أنبياء. يبقى نتيجة الإسلام لشيء واحد شوف جاب الإيه؟ جاب الخير كله. يبقى إذن الإسلام لله، سلم لربك حكمه فلحكمة يقضي حتى تستفيد وتسلم. واذكر خليل الله في ذبح ابنه إذ قال خالقه فلما أسلم، شوف قال إيه، وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. يعني ده موجود وده ايه وده موجود. دي قصة ابراهيم المختصرة، ما جابش طبعا كل الاشياء. انه من عبادنا المؤمنين وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى اسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. معركة الاديان في مسألة إسماعيل وإسحاق. المسلمون يقولون الذبيح إسماعيل، غيرهم يقول الذبيح إسحاق. كلمة الذبيح إسحاق هي ترد بأشياء كثيرة أوي. الشيء الأول أن لو كانت مسألة الذبح ومسألة الفداء ومسألة مش عارف إيه لكان مغداها ومراحاها هناك في الحجاز. لو كانت مغداها الآن في الحجاز، لو كانت كده كان مغداها بقى هناك في الشام. هذا واحد. الشيء الآخر، مش هنفضل ناخد إلا كلمة النبي أنا ابن الذبيحين. قال اللي ذبحهم ولا اللي فداهم ربنا. طب ده هو فدا أبوه عبد الله بكلمة ناقة، وفدى بكبش واحد اللي هو الذبيح. حتة ثانية بقى دي يمكن مش حجة، لأن من عندنا الكلام، ولما تجيب بدك حجة يعني صاع ولها المعارض ما تجيبلوش حجة من عندك في كلامك، أصل حجة من كلامك. ولذلك قال لك إن لما يكون مثلا واحد بيبني الصنم، لما تيجي تحلف له تقول له ولات والعزة إنك مالك حق، يقول لك ده كذاب لانه ما بيحبهمش، والاصل في الواحد يحلف باللي يعظمه. يبقى لو كان بيقول والله بتاعه كنت اصدقه. مفهوم الكلام؟ يجي بقى في التوراه، ربنا يترك في كتبه السابقه على القران مواضع الزكي يستخلص منها من نفس الكتاب ما يؤيده نظر الاسلام. ودي ربنا خلهم يعموا عنها عشان يبقى في الكتاب ما يدل على الحقيقة فيه، إن كان مخالف ولا مش مخالف. إيه هي؟ لما تقرا في الإصحاح 23 في سفر القرآن ثم تقول إيه في الحتة دي بالذات كده، وأوحى الله إلى إبراهيم أن اصعد بابنك الوحيد جبل موريا وقدمه قربانا لي. خلاص، متى كان إسحاق وحيدا؟ شوف بس كده، متى كان إسحاق وحيدا مع أن إسحاق ولد وعمره إسماعيل 14 سنة، وانتوا بتقولوا كمان هم. يبقى في الإصحاح 23 في الإصحاح 24 ولد إسحاق وعمره إسماعيل 14 سنة، يبقى من نفسها ولا لا؟ يبقى من نفسها. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين.